هذه ليلة وديك الليلة، هذه الليلة من نسياني خورين. هذه ليلة وديك الليلة، هذه ليلة وديك الليلة، وهذه الليلة من نسياني خورين. هذه ليلة وديك ليلة، هذه الليلة من نسياني خورين. تخبل عقلي كيف الغزل، تخبل عقلي كيف الغزل، تفهم ما لقى راس الخيط. جيت نسدي ولاد فاني، جيت نسدي ولاد فاني، وبقى خشبي معلق في الحيط. عقلي كيف الغزل، تخبل عقلي كيف الغزل، تفهم ما لقى راس الخيط. جيت نسدي ولا كفاني، جيت نسدي ولا كفاني، وبقى خشبي معلق في الحيط. الله الله يا العالي سيدي ربي ويا العالي وحش بزالي لا تخليني فيه بعد ما يكون هارب بعد ما يكون هارب يا مولانا هادي اللي رزقي فيه وحش غزالي لا تخليني فيه بعد ما يكون هارب بعد ما يكون هارب يا مولانا دير لي رزقي فيه الله يا العالي سيدي ربي ويا العالي مناخ ما تمام والف بالفاس والف كلاسي والهيجات والف كلاسي والهيجات واللي حبيت وضرب الكاس ما تمام والف الباس والبقلاتي والهيجات والبقلاتي والهيجات واللي حبيت وضرب تنعمامات على ريبيك واليوم رجعتي عدوة واليوم رجعتي عدوة دعم عيني لا شافوا فيك رجعتي عدوة واليوم رجعتي عدوة دعم عيني لا شافوا فيك ناس الحمد حمدوا لي يا ناس الحمد حمدوا لي برباعيه شريتها بثمن تضرب على شوف عيني تضرب على شوف عيني ما فيها زياده ولا نقصان يا ناس الحمد حمدوا لي يا ناس الحمد حمدوا لي برباعية شريتها بالثمن تضرب على شوف عيني تضرب على شوف عيني ما فيها زيادة ولا نقصان عطينا عهد الله عطينا عهد الله لمتنا يكفرونا في ظهر علاش خليتني هبيل علاش خليتني هبيل نهضر مع الطيور والناس شوف عطينا عهد الله عطينا عهد الله لمتنا يكفلونا في زار علاش خليتني يبيل علاش خليتني يبيل نهضر مع الطيور والناس تشوف مر شعلة فيه النار حرق قلبي كي الكوشة قلبي كي الكوشة بالهم رشا طالع لي رشات يما بدمعك الخد اللي كان وردة الخد اللي كان وردة ولا ورقة يما بدخمام ياك البرج اللي كان هو البرج اللي كان هو ولا دعوة طاح في طمام I'm ترشاد يا ما بالدمعات. الخد اللي كان ورضا الخد اللي كان ورضا ولا ورقا يا ما بالدخمان. ياك البرج اللي كان زهوة البرج اللي كان زهوة ولا دعوة تحكي الله.